هذه المواقيت تأتي حول مكة. لو قلنا هذا الآن هذا الميقات مثلا السيل مثلا، فليس وانت بيتك هنا ليس بالضرورة انك تروح للسيل 100 كيلو عشان ترجع، تطلع هكذا على طول مباشرة. اذا حاذيت السيل بنفس المسافة طيب نفس القطر مال السيل تحرم من هذا المكان، فليس بالضرورة ان تأتي للميقات نفسه. مثال على ذلك الآن اللي يروحون بالسيارة الآن للسيل مثلا، لما يجي على الشارع هو مغتسل مثلا، كان في فندق مثلا مغتسل ومتنظف ما عنده أي مشكلة، مو لازم ينزل عند المسجد ويروح يحرم من المسجد، هو على الشارع يصير المسجد على يمناه يقول لبيك اللهم عمره. فإذا هذه هي المواقيت أو في مستواها، يجب على الإنسان يحرم من الميقات ولا يجوز له أن يتجاوز الميقات دون أن يحرم.